بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل قراءة في كتاب مناظرة بين الإسلام والنصرانية، واقفين عند عنوان المسيح يدعو إلى التوحيد. الكلام ده في صفحة رقم 193 في الطبعة اللي أنا رافعها على المدونة اللي هي موافقة للموجودة في المكتبة الشاملة. طيب، هنا بيقول: وفي إنجيل لوقا 18-19 سأله رئيس قائلا: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، هو الله. طيب، أنا قلت قبل كده وده ثابت تاريخيا، إن النص ده من ضمن النصوص اللي كان بيتم استخدامه في اسمه ده نقد مسألة مساواة المسيح بالآب. تمام؟ فهو المفروض النص معناه ليس أحد صالح إلا واحد هو الله. المقصود بالصلاح بحسب سياق النص الصلاح المطلق. فهو عاوز يقول أيها المعلم الصالح، قال له لا، الصالح هو الله بالشكل المطلق ده، يعني ما تقوليش كده الصالح، ما تقوليش كده. وقلت قبل كده برضو ان النص ده موجود في انجيل متى وحصل له تحريف، ان النص بيقول: فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا، في نصوص بتقول ليس احد صالح الا واحد، وده برضو ضد ألوهية المسيح، ان الواحد ده مين، الاب ولا الابن ولا الروح القدس، لان هما ككائنات هما ثلاثة، ما ينفعش يقول الاب والابن والروح القدس دول حاجة واحدة، كائن واحد، اخنوم واحد، شخص واحد، لما نيجي نعدهم نعد واحد، لا ما ينفعش. فلو النص بيقول ليس احد صالح الا واحد وسكت، ده برضو ضد ألوهية المسيح من ناحية ايه، ان هو مش في مستوى الصلاح اللي فيه الله عز وجل بحسب فهمهم واستخدامهم للكلمة. وبعدين بقى في شكل للنص بتاع انجيل متى موجود عند الاباء الاوائل، بيقول ليس احد صالح الا ابي الذي في السماوات. فخليني كده افتح نص لوقا 18-19. لوقا 18-19 نجيب النصوص المقابلة. فين النصوص المقابلة؟ يمكن في النص اللي قبله اهو. في متى بيقول ايه؟ لا، 18-19-17. فين ده؟ متى 19-17. وإذ واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله، ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. ده في متى. برضو في مرقس 10-17، وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجثى له وسأله أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. طيب، أنا عاوز بس بص بصة كده، أنت كتبت النصوص دي عندك؟ ما كتبتش حاجة، كاتبها في حتة تانية صح؟ 18-17 و18-13. طيب، نص متى كام؟ 18-17. ايوه، يعني انت هتفضل حافظ النص؟ يعني هفتح الجريك نيو تيستمنت فورث ريفايز اديشن، هبص على متى 18-17. شكلك غلطت في النص. 19-17. ايوه هو ده. لو انا جيت فتحت متى 19-17 في الترجمات التانية هلاقي ان في خلاف. هلاقي في خلاف عما هو عليه في الفان دايك، فهلاقي الترجمة العربية المشتركة بتقول ايه؟ لا صالح الا واحد. كويس. وبعدين في هنا واحد هو الصالح، ده في الحياة في اليسوعية، انما الصالح واحد. لما نيجي نشوف بقى في الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن، هم مرجحين النص بيقول ايه؟ هيس استن هو اجاثوس، واحد يكون الصالح. فعشان هو جاي بيقول له ايوه المعلم الصالح، فقال له لا ما تقوليش الصالح. فاهم ازاي؟ اهو تو اجاثو الصالح. ثواني النص في متى تعذر لماذا ماذا اعمل يا معلم ماذا اعمل من صالح لان الحياه الابديه، لماذا تسالني عن الصالح؟ تحس حتى القصه مش راكبه على بعض، هي القصه متلخبطه ما بين الاناجيل الاذائيه. فهو واضح ان القصه في الاصل هو قال له حاجه فيها الصالح زي ما في الاناجيل التانيه. المهم هنا النص في متى بيقول واحد يكون الصالح، في بقى كذا قراءة أو كذا شكل للنص. اللي هم مرجحينه اللي هو بيقول هيس استن هو أجاثوس، واحد يكون الصالح. في قراءة تانية بتقول هيس استن هو أجاثوس، واحد يكون الصالح، وبعدين كاتبين إيه؟ هو ثئوس الله، يعني ألا وهو الله أو حاجة زي كده، هو ده بس اللي يتقال عنه الصالح. وبعدين في شكل تاني بيقول ايه؟ واحد يكون الصالح هو باتير مو هو انتويس اورانويس، الاب بتاعي اللي في السماء، ابي الذي في السماوات. كويس. ماركوس بيت اللي هي عند غنوص ولا ماركوس؟ لا واحد غنوصي مهرطق. ما لا مش ماركيون، واحد تاني. هو يعني إرناوس ذكر ان فلان عنده النص كذا، برضو يوستينوس الشهيد عنده الكلام ده وهكذا. طيب في بقى شكل تاني للنص بيقول اوديس اجاثوس امي هيس هوسيوس، اللي هو ليس احد صالح الا واحد وهو الله. كويس. طيب ما علينا. فهو المهم ان النص ده منذ القديم وهو بيستخدم في بيان ان المسيح ليس مساويا للاب في الجوهر، ان واحد بس هو اللي يتقال عنه الصالح، وهو واضح ان هو بيقول ايه؟ مش انا ده، مش انا. سؤال استنكاري. حتى لو كان قالوا ان الله هنا ليس على الجوهر، سؤال واحد مش مشكلة، مش مشكلة. سيبك من النقاشات في الجدلية دي، يقبل كده القضية ما يقبلش، الأمر بيكون واضح يعني. طب هنا نكمل قراية بيقول ولقد بين لنا الدكتور محمد جميل غازي حديث الرسول الذي قال فيه لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى ابن مريم، ذلك أن الإطراء باب من أبواب الضياع والمتاهات. طبعا الإطراء ده معناه رفع الشأن والغلو. يعني لقد حرص المسيح على أن ينفي عن نفسه صفة الصلاح ويردها إلى الله وحده، فكيف يقال بعد ذلك أن المسيح إله أو ابن الله؟ وطبعا ده مش معناه أن المسيح لم يكن صالحا بمعنى بالمعنى اللي احنا بنستخدمه شرعا ان المؤمن يكون صالحا واعماله صالحه و و، لكن انا اقصد ده بحسب الاستخدام الكتابي عنده الصالح، ده اسم من اسماء الله. كويس. فما يتقالش ما تقوليش انا الصالح، ما بيتقالش الصالح غير على واحد بس اللي هو الله او الاب عندهم يعني. طيب طيب فهنا بيكمل بيقول بل أكثر من هذا نجد في إنجيل مرقس 12-28-29. بس قبل ما أقرأه عاوز برضو أوضح إن إيه ان النص بيهدم مسألة الصلب والفداء. وانا قلت الكلام ده قبل كده ليه؟ لانه بيربط الحياة الابدية بالاعمال، والمسيح راح قايل له اعمال يعملها، ما قالوش لا ده انت غلطان، ده الدخول بالايمان مش بالاعمال. لكن دي النصوص بتوضح، هم جم يسألوا على اعمال، هو راح قال لهم ايه؟ التزموا بالوصايا والشرائع والاحكام. راح قال لهم طب ما انا عارف الكلام ده منذ صغري، فده معناه ايه؟ المسيح ما جاش بحاجة جديدة. طيب فهنا في مرقس 12 من 28 29، فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله، يعني واحد بيسمع من بعيد، لقى المسيح جاوبهم كويس، فرح جي يسأله أي وصية هي أول الكل؟ فأجابه يسوع أن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. وأنا قلت أن النص ده ضد التثليث، كان ممكن يقول الرب إلى هنا ثلاثة، فيبقى الرب صيغة الإفراد والثلاثة للإشارة للأقانيم، فيبقى دي الإشارة إلى جوهر واحد ثلاثة أقانيم. أنا بحب الترتيب، دايما الآباء قالوا جوهر واحد ثلاثة أقانيم، لأن الأصل عندهم وحدانية تفرعت منها تعددية، فاهم؟ يعني الآب هو الأول، هو العلة وهو الرأس وهو المبدأ، فيبقى الألوهية واحدة مصدر واحد في الأول. لو كان فضل اعتقادهم زي اعتقادنا، التعددية جت منين؟ من الولادة والانبثاق. فهم بيبدأوا جوهر واحد، مين أصل الجوهر الواحد ده؟ الآب. فعشان كده بيقولوا جوهر واحد، بعد كده ثلاثة أقانيم، الآب رقم واحد، الابن اتولد منه، الروح القدس انبثق منه، فبقى عنده ثلاثة. فكون بقى عنده ثلاثة يبقى هو كده بيعبد ثلاثة، عنده ثلاث معبودات. كنت دايما بقول بلاش تستخدم ثلاث آلهة، هو مش فاهم يعني ايه إله. وعنده ثلاثة آلهة يعني آلهة منفصلين او زي اعتقاد الوثنيين يعني. طب قول له انت بتعبد ثلاثة، في عندك ثلاث معبودات، تقدم العبادة لثلاث، مفروض ما ينكرش ده. طيب فالرب إلهنا رب واحد، لو كان كتاب مقدس كان بيقول بالثالوث كان قال الرب إلهنا ثلاثة. طيب لكن هو ما قالش كده. المهم فلم يدعي المسيح أنه إله يعبد، ولكن موقفه أمام الله كموقف كل بني إسرائيل بغض النظر. طبعا لو أنتوا كملتوا سياق هذه النصوص، لأن النص ده تحديدا عجبني في مرقس، ليه؟ هو طبعا فيه نفس الكلام اللي هو بيسأل عن الوصايا والأحكام وحاجات زي كده، لكن ايه؟ فرح الراجل قال له مش عارف جيد يا معلم بالحق قلت، لأن الله واحد وليس آخر سواه، وده برضو ضد الثالوث مش عارف مين ومحبته من كل قلب. فرح المسيح قال له ايه؟ فلما رأى يسوع أنه أجاب بعقل قال له ايه؟ لست بعيدا عن ملكوت الله. فيبقى العقيدة مفهومة ومعقولة وسهلة وبسيطة موافقة للعقل، ولما المسيح شافه مستوعب العقيدة والكلام جميل وحلو قال له انت كده ايه؟ لست بعيدا عن ملكوت الله. وانا قلت قبل كده ان مسألة ان انت تعقل العقيدة وتفهمها كويس قوي، ده بيؤدي الى انك تثبت عليه، وبيؤدي الى انك تقدر تشرحه لغيرك وهكذا. لكن النصارى عندهم ايه؟ ان العقائد المسيحية الرئيسية الثالوث ده سر تحفظه زي ما هو، التجسد لا يوصف سر تحفظه زي ما هو وهكذا. فيبقى بالتالي ايه؟ هم بيحفظوا العقيدة وبيلقنوها لبعض من غير فهم. طيب وبعدين في نص تاني، لقد نادى المسيح بالتوحيد صراحة. انا برضو حتة وده انا ما نسيت اعلق عليه، اللي هي مسألة إن يتم اختزال التوحيد في معنى الإقرار بإله واحد أو بمعبود واحد، ده مش التوحيد. التوحيد من الناحيتين، من الجانب العلمي إنه يعتقد هذا، يعتقد بإله واحد بمعبود واحد هو وحده فقط لا غير المستحق للعبادة. وبعدين في الجانب العملي انه يطبق ده بقى، انه لا يصرف اي عبادة الا لواحد فقط الذي هو مستحق لهذه العبادة. فده ممكن نقول ان هذه النصوص فيها مسألة او التوحيد العلمي، لكن ليس ايضا بكل جوانبه، لكن فقط بجانب وحدانية الذات الإلهية. ممكن نتكلم بها. انا دقيق جدا في المسائل دي علشان ما يجيش بعد كده الرسالة ما توصلش كاملة وواضحة عند المسيحي ويعتقد ان القضية هي كده فقط. لا، لازم توضح له في حاجات تانية كتير عندهم مشاكل فيها من ناحية التوحيد. ممكن الكتاب المقدس قطعا ولا شك بيصرح بشكل واضح وصريح بمسألة وحدانية الذات الإلهية، وإن واحد فقط هو الإله الحقيقي، ده ثابت في الكتاب المقدس. لكن ده مش معناه إن الكتاب ألم بإيه؟ بجوانب التوحيد بشكل كامل. طيب، فالمهم الكلام ده في الصياغة بيبقى أفضل لما إيه تحطه في مقابل الثالوث، إن المسيح لم يعلم بالثالوث، علم بعبادة واحد فقط وهكذا. لكن استخدام التوحيد دي بتبقى إيه؟ كلمة ليها معاني كبيرة، لكن احنا مش بنقدر نلاقي كل هذه المعاني في الكتاب المقدس. طيب، في يوحنا طبعا النص بتاع يوحنا 17:3، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلك. فقلت قبل كده أن هذا النص نص محكم وواضح وصريح بسياق النص، بيقول ان الابن المسيح كان يخاطب الاب، فانت ايها الاب الاله الحقيقي الوحيد. هي تترجم كده لا مش مونو جنيز، يوحنا 17:3 ادي ده النص اليوناني هوتي دي استن هي ايونيوس زوئي، اللي هي هذه تكون الحياة الابدية. فأداة التعريف ماشية مع الاثنين. هنا جينوسكوسي سي ان او ده الحرف من الحروف، يعني يعرفوك، ده ضمير سي تون مونون اليثنون ثئون. فخلي بالك وحدك، الكاف ده هي مش في اخر العبارة، ده يعرفوك الكاف هنا، فاهم؟ بعدين تون دي اداة التعريف، اداة تعريف واحدة لكذا صفة او لكذا ناون. ده يمشي في الانجليزي. انا قلت لما تيجي تقارن في الترجمة تقارن بالانجليزي، ما تقارنش في العربي. يعني احنا في العربي ما ينفعش تحط أداة تعريف واحدة وراها كذا صفة، لا، تكررها الكذا الكذا الكذا، الإله الحقيقي الوحيد. لكن بالإنجليزي يحط ذا ويرص وراها كذا واحدة، تبقى ذا only true God. هي ترجمتها كده، ذا تون مونون وحيد، only أليثنون true ثئون God، ذا only true God. تترجم دي بالعربي تبقى الإله الحقيقي الوحيد. لا مش فقط، هي الصياغة الأقوى والأدق، الوحيد مفيش غيره. وده طبعا إيه؟ الوحدانية للذات الإلهية. فبالتالي ده إيه؟ يبقى هو واحد بس المستحق العبادة، واحد بس، اللي هو مين؟ النص بيحدده الآب. كل النصارى قالوا أصل النص بعدين بيقول ويسوع المسيح الذي أرسلته، فيبقى هو خلى معرفة المسيح بجانب معرفة الله. أيوة كويس، ما فيش مشكلة، في شقين زي عندنا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن هل معرفة الاثنين على نفس المستوى؟ ما هم تعبانين في مخهم علشان هم فاهمين كده عندهم، ففاكرين ان احنا فاهمين كده عندنا. يقول لك انت بتشرك بالله علشان بتقول شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. تعبان في مخه، تعبان في مخه اللي يقول كده، مش فاهم. طيب، ده تعبان في مخه. لان انت شهادتك بخصوص الله عز وجل تختلف عن شهادتك بخصوص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودول اتنين في الاخر متعلقين بالله عز وجل، لان الله عز وجل هو الذي ارسله وبعثه بالحق وهكذا. فده من ضمن افعال الله عز وجل، لازم تقر وتعترف بهذا، وده داخل في ضمن ايمانك بالله عز وجل. هو برضو نفس القصة، هو مين اللي علمنا الكلام ده؟ المسيح. علمنا الكلام ده من دماغه؟ لا، ده هو نبي ورسول. مين اللي بعثه؟ مين اللي ارسله؟ الاب. طب يبقى انت اولا علشان تعرف الاب بتوصل له عن طريق ايه؟ لا احد يأتي الى الاب الا به، رسوله المسيح. فيبقى انت الواقع ان الخطوة رقم واحد انك تعترف برسولية اللي جالك، تاخد منه العلم، تعرف عن الله من خلاله. لكن هل ينفع ان انا اعترف بالاله وبعدين اقول لا ان المسيح هنفض له؟ هذا كفر وهذا جحود وهذا انكار، ما ينفعش. لكن مش علشان لابد ان اعرف عن المسيح اعرف عنه ايه؟ انه اله حقيقي مع الاب؟ لا، النص ما بيقولش كده، انه رسول ارسله الاب. فالنص واضح، احنا بننزل لمستويات متدنية في الحوار علشان نوصل للمسيحيين معاني ظاهرة وبينة. وللأسف الخيابة اللي كل مسيحي بيقوله في تفنيد هذا النص من وجهة نظره، كرروا آباء الكنيسة الأوائل العظام الكبار، وبيقعدوا يحطوا قواعد غريبة جدا في التفسير. يقولك مش علشان تم حصر الألوهية الحقيقية في الآب يبقى تم نفيها عن الباقيين. أمال إيه مفهوم حصر عندك لو سمحت؟ ليه مسألة إنه يقول بالضدين، إنه يقول مولود من الآب قبل كل الدهور، لكن في نفس الوقت هو أزلي معاه، يعني الوالد لا يسبق المولود. ده التناقض، ده الأمر لا يجتمع، هذا لا يستقيم عقلا، ازاي تقول بيه؟ فهو يقول لك ان الصيغة الحصرية، يعني كأن والعياذ بالله كده، لا اله الا الله، حصر ان الله هو الاله الحقيقي، ده مش معناه ان مفيش اله غيره. ده الفهم اللي بيوصله لنا النصارى، فهم كفر، كفر بشع ومبني على غباء وتخلف. لازم يفهموا الكلام ده، مش تطول مني، يفهم. مفروض هم يدرسوا لغة عربية ويفهموا، زي ما كيرلس الاسكندري كان بيقعد يقول للاريوسيين، لو انتوا قلتوا كذا يبقى ده معناه كذا كذا كذا، وده غلط يبقى مفروض ما تقولوش كده. برضو نفس الكلام، تفهموا الكلام اللي بيتقال وبعدين على اساسه ما تقعوش في الغلط. فهو كأنهم بيقولوا ان الاب هو الاله الحقيقي الوحيد، ده مش معناه ان مفيش اله حقيقية تانيين غيره، لا، ده في الابن وفي الروح القدس. هما بيفهموا كده. طب اشمعنى بقى وقفت عند الابن والروح القدس؟ ليه ما يبقاش في 4 5 6 7 8 9 عشرمية؟ اشمعنى حصرتهم في الثلاثة؟ طب لما انت تيجي تحصرهم في الثلاثة، ما انا اجي اقول لك ما هو حصرهم في الثلاثة، ده مش معناه ان ما فيش ثلاثة تانيين غيرهم، يبقى ده تخلف وعبط. الموضوع ده مستفزني ليه؟ لان النص واضح وصريح، ومع ذلك في كبر وجدال. في فقط نقطة واحدة بيسبب لهم لبس، النص بتاع يوحنا اللي هو بيقول لك عن المسيح، في مشكلة في الأسلوب وفي مشكلة في أدوات الترقيم. يجي بيقول لك إيه؟ ونحن في الحق في ابنه، هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية، وهذا نحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، ولا مش عارف مين، هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فقول لك هذا هو الإله الحق، اتقال عن يسوع هذا هو الإله الحق. فيبقى إله حق الابن، إله حق الآب. طب في نص بيقول عن الروح القدس مفيش، بس مش مشكلة، ما انت مدام قبلت اتنين سهل انه يبقوا تلاتة. ده المنهج المسيحي. دايما دايما دايما تلاقي في كتب الدفاع عن الثالوث كله في إثبات لاهوت الابن، وفي الآخر خلص صفحتين ثلاثة في لاهوت الروح القدس. ليه؟ لأن خلاص العملية هتكون لما تقبل إنه يبقوا اتنين، بسيطة اقنعك بتالت. فانا قلت قبل كده والنص ده احنا نشرحه بالتفصيل بتاع يوحنا اللي هو هذا والاله الحق والحياه الابديه، المقصود بيه مش الابن، المقصود بيه الاله اللي ارسل ابنه ده هو علشان يخلصنا او كذا. وفي علماء مسيحيين وقرينا كلامهم قبل كده قالوا ان هذا النص غير محكم وممكن يتفهم كده وممكن يتفهم كده، وقلنا قبل كده خلاص ما دام جاء فيه الاحتمال يبطل به الاستدلال، ما ينفعش تستدل بشيء يحتمل كذا يحتمل كذا، خصوصا في العقائد، خصوصا في العقائد. يعني في اخ كنت كتبت القاعده دي مره على الفيسبوك، مش عارف مين جاب قول للشيخ ابو اسحاق الحويني قال مفيش عالم او شخص مثلا كتب في هذه القاعده، لان القاعده طبعا مش ما ينفعش تطلق هكذا، لان يبقى كده هتضيع احكام كثيره جدا في الشريعه، لما لان في بعض النصوص او في بعض الايات او في بعض الاحاديث النص مش محكم، ما يعني ممكن يفهم منه اكثر من وجه. طيب هل ده معناه يبقى نسقط الاستدلال به؟ لا، لكن في العقيده الامور لابد ان تكون واضحه وصريحه، ما يبقاش فيها ربنا واحد ولا اتنين ولا ثلاثه، الموضوع في شك. المسيح ده مخلوق ولا خالق؟ اصل النص مش محكم، فلكن احنا شويه يمشوه خالق ده استهبال، ما ينفعش. فالقاعده دي بتمشي في النصوص اللي احنا ناخد منها عقائد، العقائد لابد ان تكون واضحه وصريحه، ما يكونش فيها اي لبس. ليه؟ علشان يقدر اي انسان يعتقد هذا الاعتقاد، ما يكونش مبني على ايه، على ذكائي ومهارتي في الاستنباط والاستقراء والاستدلال وهكذا، عشان ما يكونش عند اي انسان عذر انه يحتج امام الله عز وجل بهذا، يقول لا انت انزلت كلام مش محكم انا فهمت منه كده. لا، ربنا ما بيسيبش على عباده حجة يحتج بها يوم القيامة. علشان كده ايه، القرآن دايما بيوصف بالبيان، بيان بينة واضحة صريحة في امور العقائد وفي امور اخرى كثيرة جدا جدا، لكن اهم شيء طبعا العقيدة. طيب وبعدين بيقول وفي حديثه مع مريم المجدلية الذي ذكره إنجيل يوحنا 20:17-18 قال لها يسوع لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلى أبي، ولكن اذهبي إلى أخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. طبعا أنا قلت قبل كده لا تلمسيني دي عبارة مبهمة، يعني إيه كانت عايزة تعمل إيه، وراح قال لها لا مش دلوقتي، طب إيه اللي هيحصل، فبعدين ممكن ينفع، بغض النظر مش مهم، لكن هنا القضية إيه، أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. القرآن الكريم بيقول اعبدوا الله ربي وربكم بنفس الصيغة اللي النصارى يعرفوها في كتابهم، فالمقصود بها إيه، ده كلام الناس العقلين، إني ربي زي ما هو ربكم، فبالتالي ايه يعني مفيش فرق ما بيني وما بينكم، ده المقصود بالكلام. لكن النصارى بقى يقولوا ايه، ابي بالولادة، ابيكم بالتبني، الهي بالتجسد، الهكم بالطبيعة. ده نظام ايه، حياكة العقائد، ان هو عنده عقيدة معينة اصلا موجودة في ذهني وفي عقلي، ما بيستنبطش عقيدته من الكتاب، لا هو بيشوف عقيدته بتقول ايه، فعلى اساس عقيدتي افهم. هذه قاعدة جليلة عند اباء الكنيسة، كيرولوس عنده كده، اثبات التجسد اولا ثم فهم النصوص على اساس التجسد. هو طبعا ما قالش كده، لكن هو بيقرر عقيدة ايه، الزمن الذي قيل فيه هذا الكلام. ايه المقصود بالزمن، يعني قبل التجسد ولا بعد التجسد؟ ما دام بعد التجسد قال الهي والهكم، ابي وابيكم، ابي اعظم مني، الاله الحقيقي وحدك، ابي اعطاني اياها اي حاجه، ده تجسد، قال كده علشان التجسد، فهو ظاهر اخلى نفسه اخذا صوره عبد صائرا في شبه الناس، فبيتكلم زي الناس بغض النظر عن فهم ايضا هذه النصوص، لكن هو بيقر عقيده التجسد اولا، بعد كده يفهم اي نص على اساس التجسد. فهذا هو الحال، هم بيفهموا التجسد الأول، أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، المفروض معناه أنه أبيكم زي ما هو أبي بنفس المعنى ما فيش فرق، وهو إلهي زي ما هو إلهكم بنفس المعنى ما فيش فرق، فده معناه أنا ما فيش فرق ما بيني وما بينكم. ده المفروض المقصود من الكلام، لكن هم مش عاوزين المقصود ده من الكلام، فيروحوا يحفظوا الناس إيه؟ أبي بالطبيعة وأبيكم بالتبني وإلهي بالتجسد وإلهكم بالطبيعة، ويقعدوا يحفظوا كده. طيب ما علينا. طيب فهنا بيقول فعلاقة المسيح بالله كعلاقة التلاميذ بالله، هو ده معنى الكلام، كلهم عبيده، ده كلهم عبيده، خصوصا بقى لما نلاقي نصوص في أعمال الرسل بتصرح عبدك القدوس يسوع بحسب الترجمة اليسوعية اللي هو لفظة بايس باليونانية اللي هي في الفاندايك كلمة فتاك تم إطلاقها على المسيح 4 مرات، وذكرنا نصوص زي كده، وطبعا ليها وجاهة ان النصوص دي ايه بعد ما رفع المسيح، فبالتالي ده مفروض اللي اعتقاد الخلاصة بتاع التلاميذ، هما التلاميذ هيتكلموا عن المسيح بحسب التجسد كمان، يعني لما يجوا يعلموا الناس امتى بقى هيتكلموا عنه على انه اله، وامتى يعرفوا الناس على انه اله. طيب هنا بيقول وحينما نتأمل تاريخ الأنبياء نجد أن موسى عليه السلام بعد أن قتل المصري هرب إلى البرية وبقي بها 40 سنة يرعى الغنم ويتأمل صنع الله في الأرض وفي السماء، وكان ذلك تحت رعاية الله حتى يتأهل لحمل الرسالة بمشاقها ومتاعبها. وكذلك تعرض يوسف لمحن كثيرة، بدأت بتآمر إخوته عليه ثم بيعه إلى عزيز مصر ليخدم في بيته، ثم اتهامه بمداعبة امرأة العزيز، وأخيرا برأه الله سبحانه وصار بعد ذلك الوزير الأول لملك مصر. وكذلك كان أمر المسيح، فقبل أن يبدأ دعوته في سن 30 حسب كلام لوقا نجده قد ذهب في بلدته الناصرة إلى البرية. الكلام ده مش مظبوط. ليه بقى؟ هو كلام المسيح يعني؟ كلام عن المسيح؟ كلامه عن احنا بنؤمن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو كان شبه موسى عليه السلام في مسألة ايه؟ انه لم يكن نبيا منذ بداية حياته، فضل لغاية عنده 40 سنة بعد كده ايه بقى نبي. هل ده اعتقادنا في المسيح عليه السلام؟ من البداية مالك؟ البداية الايات القرآنية في سورة مريم بتوضح انه آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وإلى آخر الآيات. فهو المفروض من صغره كان طفلا نبيا، حتى العهد الجديد بيوضح أنه وهو صغير كان بيعلم الناس في الهيكل، كان بيعلم العلماء في الهيكل وهكذا، فدعوته بادية من صغره. لكن المشكلة بقى في إيه؟ في زي تناقض او تفاصيل ناقصه في النص. لوقا هو الوحيد اللي بيقول لما كان عنده 30 سنه، الاناجيل الثانيه ما بتقولش هو امتى بدا دعوته. طب هو بدا دعوته لما كان عنده 30 سنه، طب وازاي تفسر النصوص الوارده في مرقس وفي لوقا ايضا انه كان بيكلم الناس وبيدعوهم وهو صغير؟ مرقس بقى بيبتدي اصلا وهو كبير، ويوحنا بيبتدي اصلا وهو كبير، فبالتالي بيعطي الايحاء ان حياة المسيح قبل المعمودية في نهر الاردن ما كانش لها اي علاقة بايه؟ بدعوة او رسولية او نبوة وهكذا. فهي القضية الخلاف ده جه من هنا، لكن الاناجيل اللي ذكرت عن طفولة المسيح ذكرت انه ايه؟ من وهو صغير كان بيعلم الناس وبيخطبهم وبيحاجج في الهيكل وبيقولوا ايه ده؟ ده ايه الحكمة دي؟ وكان بيبهته من كلامي وهكذا. ده مش علشان هو طفل عبقري، عبقرية المسيح وعبقرية محمد والكلام ده، لا، هذا مش علشان هو كان عبقري ونبغى وفلتة وعلشان كده كان بيطحنهم في الكلام وفي المناظرات، لا، ده علشان كان في وحي وعلشان ربنا علمه وعلشان كان بيتبع التعليم الإلهي. وقلت قبل كده ان ده مش معناه ان المسيح كان غبيا والعياذ بالله، او ما كانش ذكيا وهكذا وعنده فطنة، لا، بس انت لا ترجع تفوقه على الكفار وعلى اليهود لذكائه الشخصي أو لشخصه، هو لشخصه علشان كده انتصر عليهم، لا علشان النبوة وعلشان الوحي وعلشان هو كان رسول، ده الأساس. وعلشان كده بعض العلماء انتقدوا على عباس محمود العقاد عناوين كتاباتي خصوصا للأنبياء، مش مشكلة عبقرية عمر أو عبقرية علي أو كذا، مش قضية، إن هم صحابة عاديين ما كانش عندهم وحي، لكن عبقرية محمد وعبقرية المسيح كأنه بيشير إلى أن عظمتهم جت من عقولهم لوحديهم. طب فين الوحي وفين كونهم نبي أنبياء وفين تربية الله عز وجل لهم وإعدادهم كنموذج يحتذى به لأممهم وأتباعهم وهكذا؟ فدي مسألة مهمة يعني. المهم هنا بيقول يبدأ دعوته ده بحسب الأناجيل، الأناجيل بتصور خصوصا مرقس ويوحنا إن المسيح ما كانش له علاقة بالدعوة إلا لما تعمد على إيد يوحنا المعمدان، ولوقا بيقول إن الكلام ده كان وهو عنده إيه 30 سنة. طيب فحسب كلام لوقا نجده قد ذهب من بلدته الناصرة إلى البرية وبقي هناك 40 يوما بلا طعام، ثم جاء إبليس ليجربه بثلاث تجارب نجح فيها جميعا وانتصر على إبليس وأصبح بذلك معدا ليكون رسول الله. طبعا كون إن هو بيتأمل هذا التأمل في النصوص دي أنا شايف إن هي بعيدة شوي، يعني مش نفس السياق، مش نفس السياق إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم خرج إلى غار حراء وكان ينفرد بنفسه ويتأمل، ومش زي سيدنا موسى إن هو خرج وكان مطرود من أهله علشان خاطر قتل واحد وهكذا. أنا عاوز أجيب النصوص في لوقا هنا بيقول إيه 40 انا بحط البحث فين، هات العهد الجديد في لوقا اهو. هنا السياق اللي هو بيقوله هو راح فين؟ ليه رجع تاني يوحنا؟ البرنامج ده ساعات بيعمل حاجات غريبه. اهو هنا هات الفان دايك المتشكل. هنا بيقول اما يسوع فرجع من الاردن ممتلئا من الروح القدس وكان يقتاد بالروح في البرية. هنا الغالبية العظمى من العلماء بيقولوا الروح ده شيطان، شيطان ابليس، مش بالروح يعني الروح القدس كان بيقتاده في البرية وده كان تأمل منه، لا ده الشيطان كان متسلط عليه. اقتادوا 40 يوم في البرية بالروح في البرية، 40 يوما يجرب من إبليس. خلي بالك السياق ماشي ورا بعضه، يعني هنا النص مفروض يتقال وكان يقتاد بالروح في البرية 40 يوما يجرب من إبليس، هي السياق كده كله على بعض. لكن زي ما قلنا ايه ان الكتاب بشري من بداياته والى نهايته، حتى في تقسيم النصوص والاصحاحات كانوا خيبانين فيها، ما قسموش صح. وقرأنا قبل كده فكرة شاملة عن الكتاب المقدس ان ساعات تقسيم الاعداد لا يوافق معنى النص، فبالتالي لا يعتد بالتقسيم عند القراءة علشان تفهم، ما تقولش لا ده نص لوحده معنى كامل، لا ده غلط، هو المفروض النص يتقال كده وكان يقتاد بالروح في البرية 40 يوما يجرب من إبليس. فده مش علشان كان لوحده متأمل، لا ده الشيطان هو اللي خده ووداه في البرية لوحده في الصحراء يجرب. ولم يأكل شيئا في تلك الأيام، ده مش علشان هو كان زاهد وبيصوم بمزاجه، السياق بيوضح ده كان تجربة إبليس انه جوعه 40 يوم وبعدين راح قايل له ايه ان كنت ابن الله فقل هذا الحجر ان يصير خبزا، بيختبره، قال له لا مكتوب بالخبز وحده وليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه من الله. طيب وبعدين ثم اصعده ابليس الى جبل عال واراه كذا كذا كذا. هل احنا نقدر نفهم الكلام ده ان كل ده يعني انا شايف ما تخليش يعني مش هكون متطرف ولا حاجة ولا متزمت في فهم لكن أنا شايف إن دي نظرة إيجابية بزيادة في نصوص الأناجيل. في بعض الناس لما بيجوا يروا في الأناجيل علشان خاطر ينتصر للإسلام أو يوفق معلومة هو بيشرحها أو حاجة زي كده، لا يرى أي إشكاليات في نصوص الأناجيل خالص. في ناس كده كان منهجهم على البلطوك كده، وفي الحوار ده منهجهم ان انا اقدر بص جيب لي اي نص في الكتاب لا ارى فيه اي اشكال، وبقى تأويل على ابوه يأول لك اي نص لاي معنى يوافق اللي هو عايز يوصله للمسيح. انا مش بشوف ان في داعي لكل ده، وان ليه يعني مش مستاهلة. فانا ارى ان هذه النصوص كان فيها تسلط من الشيطان على نبي من أعظم أنبياء الله، لدرجة أنه قال له إيه، أصعدوا إلى جبل عالي وأراه جميع ممالك المسكونة، وقال له بص بقى الكلام ده كله بتاعي وأنا ممكن أعطي لمن أريد. ده كل ده ليه يعني؟ لو أنت بس سلمت لي أو سجدت لي أو كذا كذا، فإن سجدت أمامي هدي لك كله. ده الشيطان يعمل كده في نبي، ياخده ويطلعه جبل ويقول له شوف بقى كل ده بتاعنا. نبي مين ده اللي يحصل؟ والشيطان مين اللي تعبان في مخه اللي هيختبر نبي يعمل كده؟ ده الاله بقى، الاله المتجسد سبحان الله. طيب المهم، فهنا رجع بقوة كذا كذا معدا ليكون رسول الله. انا بعتقد ان القضية لا، ده هو كان وقتها اصلا نبي ورسول. ده بغض النظر، ده لو اقررنا ان وقع زي دي حصلت اصلا، لكن انا اعتقد لا، الشيطان ما يعملش كده في رسول من من من اولي العزم من الرسل. اصل بص يعني عقلا لا يستقيم رسول يعني معضد من الله عز وجل وينزل عليه وحي، اروح اقول له اسجد لي، اسجد لي انت بانهي دماغ؟ ده بالدماغ اللي بيقول ان سليمان كفر اخر حياته، دي هي دي الدماغ اللي تقول كده. فقال لك اذا كان في انبياء كفروا، طب ايه المشكله لما اعرض عليه يمكن يسجد لي ولا حاجه ويكفر. طيب فهنا بعدين بيقول ايه، ثم يقول انجيل لوقا 4:14-15، ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل. قوة الروح دي برضو الشيطان خده وداه تاني مطرح مجال. وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة، وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الجميع. ونجد في إنجيل متى، 4:11، ثم تركه إبليس وإذ ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. طبعا النصارى قالوا إيه، هو علشان الملائكة بتخدمه علشان هو الإله؟ ده كلام لا يستقيم. ليه؟ إن تخدمه دي مش معناها تعبده، ولا يوجد أي نص بيقول إن الملائكة كانت بتعبد المسيح. وحتى لو في نصوص في الكتاب بتقول الملائكة كانوا بيعبدوا المسيح، لو تم استخدام اللفظة اللي يمكن تأويلها لغة إن اللي مش مقصود بيها عبادة عبادة، لكن إكرام أو إظهار إجلال أو تقدير للمسيح ايا كان. في الاخر حتى لو النص دول صراحة دول كانوا بيعبدوا المسيح، هنقول له انتوا كذبتوا على الملائكة، ايه المشكلة يعني؟ كتابكم محرم، لا مفيش اي مشاكل يعني. طيب، لقد اعد المسيح للرسالة كما اعد سائر الانبياء قبله، وهذه شهادة اقرب الناس الى المسيح، واعني به بطرس رئيس التلاميذ الذي يقول في سفر اعمال الرسل 2:22، أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال. ده طبعا إيه، في أعمال الرسل بعد ما رفع. المفروض بقى لو هو يعني تخيل كده، يسوع الناصري، أولا إيه، أنا لو كنت هعرف بقى، أنا حط نفسك مكان أنا هعرف العقيدة المسيحية، أنا ما كنتش هقول يسوع الناصري، لا ما بغض النظر، مش كنت أقول مسيح، كنت أقول مسيح في الجملة، لأن دي قضية جوهرية ان يسوع هذا هو المسيح. طيب بغض النظر، بعدين ما كنتش هقول رجل تبرهن لكم من قبل الله، كنت هقول هو الاله المتجسد، او كنت هعلم ان لا هو ظهر لكم كرجل، لكن مش هفرق في النص ان هو حاجة والله حاجة، رجل تبرهن لكم من قبل الله. وبعدين بقوات الله دي، ما فيش الله دي، بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم تعلمون. طب لو واحد كان حاضر الموضوع ده وراح قايل أنا سمعت من بطرس إن المسيح رسول من الله وربنا أقام على يده معجزات، هل يعني هل أعذر في إني لم أعتقد في المسيح إنه إله متجسد؟ لا إيه؟ لا أيوة طبعا. آه أعذر. لا أنت ما تعذرش لأنه يقين اللي هو رسول من خلال النص يعني. أيوة أنا فاهم، أنا أقصد هو بقى المسيحي هيجي يقول لا ده هو أصلا إله متجسد. طب النص بقى أنا سمعت من بطرس غير كده. أصل خلي بالك المسألة إيه، وأنا أعتقد هم شرعوا حاجة زي كده، إن دي كانت وعظة عامة اجتمع فيها ناس كتير. طب افرض أنا ما سمعتش من التعليم عن المسيح غير هذه الوعظة، منين هخرج بإنه هو الإله؟ ومنين هخرج بالثالوث؟ مش هخرج. فدي مسألة هامة جدا. طيب فهنا يسوع الناصري رجل قد تبرأنا لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون. لم يقل بطرس إن المسيح هو الله، لكنه قال إنه رجل إنسان أجرى الله على يديه معجزات وآيات. كذلك يقول بطرس في سفر أعمال الرسل 10:38 يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأنه كان الإله. لا ما قالش كده، لأن الله كان معه، لأن الله كان معه. فربنا معاه، ربنا معاه ده يتفهم إيه يعني ربنا كان بيقوي، ده معناه إيه؟ إن قوته دي مش من ذاته، لكن الله عز وجل هو عضده وقواه ونصره وهكذا. هو البتاع اللي زمر ده بيقول لسه الأدان فضل عليه 5 دقايق صح؟ طبعا ماشي. فهنا بيقول إيه؟ لم يقل بطرس لأن الله كان معه كما كان مع كل الأنبياء والمرسلين. لم يقل بطرس لأن الله كان معه كما ده في حاجة سقط عندي الحتة دي. طيب ما انا عشان كده برضه المعنى لا يستقيم. لم يقل بطرس انه اله لان الله كان معه كما كان مع كل الانبياء والمرسلين. كل هذا يبين لنا ان المسيح انسان بشر، وانه رسول الله، وانه نبي ظهر في بني اسرائيل كما ظهر انبياء اخرون قبله. طيب نبتدي في عنوان الروح القدس. بيقول والآن نناقش موضوع الروح القدس. فنجد في العهد القديم في سفر الخروج 23:20-21 بالمناسبة قبل ما أقرأ النصوص، من أقوى الكتب اللي بتتكلم عن الروح القدس، ومن ضمنها مسألة بقى تفنيد الثالوث اللي هو إيه، نفي ألوهية الروح القدس للأخ علي الرئيس حفظه الله. فده بحث قيم وجيد في نقد الثالوث، ومن ناحية يعني خصوصا نفي ألوهية الروح القدس. طيب ده طبعا حصل مقدونيوس أفندي، تم حرمه في مجمع قسطنطينية الأول 381 عشان هو أنكر ألوهية الروح القدس، أو فيما معناه بقى العكس، ده غالبا ده هو هي دي كانت العقيدة السائدة. طلع ناس قالوا لا ده الروح القدس إله مش زي ما انتوا بتقولوا، فراحوا ايه أقروا ألوهيته في المجمع وحرموا الرأي الآخر. يعني في فرق في المعنى، هو المسيح كان ثابت انه إله، وبعدين ظهر ناس قالت لا يا جماعة ده مش إله، فراحوا عملوا مجمع حرموهم. غالبا العكس ده قطعا ولا شك. طيب فهنا بيقول فنجد في العهد القديم سفر الخروج 23:20-21 ها أنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته، احترز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه لأنه لا يصفح عن ذنوبكم لأن اسمي فيه. كويس، يعني اسمه روح الله. فين ده؟ Thank you. لا لا، بس انا استنبطت معنى اخر، لان اسمي فيه يعني علشان يبقى اسمه روح الله يعني او كده، انا استنبطت حاجة تانية اللي هو لا تتمرد عليه لانه لا يصفح عن ذنوبكم. يعني ايه؟ يعني ايه؟ لو غلطت فيه ذنبك ما يتغفرش. طب الكلام ده متقال على مين في العهد الجديد؟ الروح القدس. فهمت؟ متقال فين في العهد الجديد عن الروح القدس؟ اللي هو النصوص اللي بيقول لك ان ان التجديف يغفر لكم، ولكن لا لا في هذا العالم، لا في هذا العالم، لا في هذا، هات عهد جديد، هات اكسكت اهو في متى 12 32: ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا العالم ولا في الآتي. فده نفس المعنى اللي أنا مستنبطه، بس عاوز أشوف حاجة تانية، هشوف برضو النص المقابل عشان الكلام ده برضو في لوقا. لوقا فين؟ ولا مش موجود غير في يوحنا ده؟ النص بيقول ايه؟ النص بيقول لا تتمرد عليه لانه لا يصفح عن ذنوبكم لان اسمي فيه. لا يصفح عن ذنوبكم دي في سياق لا تتمرد عليه اللي هو مين؟ الملاك. يعني انت هتعمل حاجة تسيء للملاك، فيبقى ايه اللي هيحصل؟ ذنبك مش هيتغفر. انا عاوز برضه اشوف النص ده واقارنه، بس اهم حاجة ايه؟ المعنى اللي انا بقول عليه عن الروح القدس ده هو المعنى ده عن الروح القدس موجود في متى 12 32. كويس، خليني افتح بقى الخروج كام بيقول. طيب هنا ايه نقراه من الفان دايك برضو: ها انا مرسل ملاكا امام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك. فهنا ايه؟ ملاكا امام وجهك. طيب ليجيء بك المكان الذي عددته، احترز منه واسمع لصوتي ولا تتمرد عليه لانه لا يصفح عن ذنوبكم لان اسمي فيه. يعني ايه بقى لانه لا يصفح عن ذنوبكم؟ طيب يعني ايه بقى لا يصفح عن ذنوبكم دي؟ نطلع كومنتري عندنا مين؟ تفسير كتاب مقدس منفض، شايف ان النص مش مهم. طيب تدرس يعقوب مرتي؟ مفيش. بنيامين بن كريتن؟ مفيش. البرنامج ده لازم يدعموه في التفاسير العربي اكتر من كده. فين اهو انطونيوس فكري موجود. انطونيوس فكري بيقول ايه؟ اسمي فيه اي يسكن فيه، اي يهوى يسكن فيه، يسكن فيه كل ملء اللاهوت. ازاي يعني الملاك يسكن فيه كل ملء اللاهوت؟ ايه ايه ايه ده؟ النص بيقول اسمي فيه يساوي اي يهوى يسكن فيه، يسكن في الملاك. هو النص هو اللي بيقول اسمي فيه. طيب طب فين النص اللي قبله؟ انا عايز النص اللي قبله. ايه ده؟ الملاك هو الاقنوم. ده هو بيفسره على اساس ده ظهور الهي، يعني ده ظهور الهي من ظهورات المسيح. لا لا، هو بيفسره، اصل هم بيفسروا ايه؟ مين اللي اتصارع مع يعقوب؟ ده المسيح. مين اللي مش عارف مين ظهر لابراهيم في بلوطات ممرة ولا مش عارف مين؟ ده المسيح. مين اللي ظهر لموسى هنا؟ ده المسيح، كله المسيح. طيب هنا بتكلم عن ظهور ولا عن نبوة؟ عشان هنا الملاك بمعنى مرسل هو الأقنوم الثاني الذي يتنازل ليكون في وسطهم فيصير كملاك مرسل لحمايته. هو بيتكلم عنه مش كنبوة، بيتكلم عنه كرمز. فين؟ ماشي، وهذه نبوة عن المسيح، ولذلك قيل أن الشعب جرب المسيح. قد يكون وقد يعني الملاك موسى كرمز المسيح أو ملاكا فعليا لمحلية. لا هو مش فاهم أصلا، مش فاهم المعنى ومتلخبط. طيب ما علينا ما علينا، انا كنت عاوز بس ايه فيما بعد حد يبقى يبحث عن التفسير ده، المقطع ده في النص، لانه لا يصفح عن ذنوبكم ده مقصود بيه ايه، وانا ابقى ابحث عنه بعدين. انا مستنبط منه ان لو هو عمل حاجة تسيء للملاك مش هيتغفر له. وده الكلام ده ثابت عن مين؟ عن الروح القدس في العهد الجديد في النص بتاع متى. طيب المهم ان العرف الدولي يتفق نكمل قرايه يعني يتفق على ان السفير هو ممثل للدولة ولرئيسها بالذات، وعلى ذلك فان اي مساس بالسفير يعني المساس برئيس الدولة. فتعبير ان اسمي فيه يعني انه يقوم مقام السفير بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. طيب ونجد في سفر صموئيل الاول 10:1-10 فاخذ صموئيل قنينة الدهن وصب على رأسه وقبله وقال أليس لأن الرب قد مسحك على ميراثه رئيسا. وكان عندما أدار كتفه لكي يذهب من عند صموئيل أن الله أعطاه قلبا آخر. وأتت جميع هذه الآيات في ذلك اليوم. ولما جاءوا إلى هناك إلى مالك بتبص لك أنا مش عارف النصوص غريب. ولما جاءوا إلى هناك إلى الجبعة إذا بزمرة من الأنبياء لقيته فحل عليه روح الله فتنبأ في وسطهم. طيب روح الله ماشي. ونجد في سفر صموئيل الأول 16:14 أن الله غضب على شاول ففارقه روح الرب إذ يقول وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح ردي ركب عفريت من قبل الرب. وروح ردي من قبل الرب يعني كأن ربنا هو اللي بعت له العفريت ده عشان يلبسه. طيب ما علينا. هي القضية الرئيسية في مسألة الروح القدس ايه؟ هما الكتاب مضل زي ما قلت في نصوص بتوحي بكده بتوحي بكده بتوحي بكده بتوحي بكده. القضية الفارقة ما بيننا ان احنا اولا احنا ما بنقولش الروح القدس بين روح القدس. روح القدس هو جبريل عليه السلام من خلال آيات كثيرة جدا نستطيع أن نقابلها مع بعض نعرف أن جبريل عليه السلام هو روح القدس. في بحث ثانية واحدة فهي إيه إن مسألة أن روح القدس هو جبريل عليه السلام في ثلاث آيات بيذكروا أن فلان هو الذي نزل بالقرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر بكذا لفظ. في سورة الشعراء من الآية 192 وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. فهنا الروح الأمين الاثنين بالتعريف الروح الأمين كويس. وبعدين في سورة البقرة الآية رقم 97 قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. يبقى الروح الأمين هو مين؟ جبريل. طيب وبعدين في سورة النحل الآية 102 قل نزله روح القدس من ربك بالحق. يبقى ده لقب تاني واسم تاني لجبريل. عرفنا منين؟ إن الثلاث آيات بيتكلموا عن نفس الموضوع بس هنا اتقال عنه الروح الأمين، هنا اتقال عنه جبريل، هنا اتقال عنه روح القدس. هما الثلاثة ايه؟ الثلاثة نفس الشخص نفس الكائن هو جبريل عليه السلام الملك الموكل بالوحي. دي عقيدة المسلمين في جبريل عليه السلام. وزي ما قالوا مشايخنا ان ممكن الملاك يكون موكلا بمهمة ما لكنه يفعل غيرها من المهمات بحسب أوامر الله عز وجل لكن دي بتبقى إيه؟ مهمته الأساسية الوحي. لأنه ثبت عن جبريل عليه السلام مثلا أنه إيه وكل بعذاب بعض الأقوام قوم لوط عذبهم وهو ده كان سبب قول اليهود ده جبريل عدو لينا فربنا نزل قوله قل من كان عدوا لجبريل مقصود به مين؟ اليهود. هم ليه قالوا جبريل ده عدونا لما عرفوا ده القرآن مين اللي جه بيه جبريل لا مش عاوزين حاجة من عند الملك ده أصله كان بيعذبنا أو كان ربنا بيبعته لينا بعذاب فده عدونا العدو لجبريل فده عدو الله. الآية الثانية من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. طيب كويس أوي. دي المسألة من ناحية عقدية في موضوع روح القدس. ان هو جبريل عليه السلام. فانا اعتقد ان هذا المنهج ان هو ايه النص بيتكلم عن ملاك بصفه معينه وتقوم جايب نص تاني بيتكلم عن الروح القدس بنفس الصفه يبقى هما ايه واحد ايه واحد. طيب وبعدين انا اتنبأ ذهب عن طيب وبيقول ايه وهنا نجد ان روح القدس يحل على الانسان المطهر النقي. اما اذا اغضب ذلك الانسان الله بخطية ما فان الروح القدس يفارقه ويصيب روح شديد. طبعا احنا ما بنقولش ان الروح القدس بيحل على الانسان ولا ما بنقولش بالحلولية دي عشان الملاك جبريل عليه السلام ما بيلبسش النبي فيجيله الوحي ما بنؤمنش بكده. طيب من هذا نرى داود عليه السلام يصلي داعيا الله بقوله قلبا نقيا اخلق فيه يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. يعني اخذ النصوص بحرفيتها كده ومحاولة توفيقها وفقا لعقيدة انا لا احب هذا المنهج خالص. هنا افهم هو عاوز يوصل لك ايه ما علينا مشهور. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. نجد في انجيل لوقا 3:21-22 عاوز يقول ان الروح القدس ده هو بتاع الوحي يعني عاوز يقول كده. طيب ولما اعتمد جميع الشعب اعتمد يسوع ايضا واذ كان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة. لقد كان الروح القدس مع انبياء العهد القديم وها هو مع المسيح عند المعمودية وهو معه في التجربة. فروح القدس ليس ثابتا في الانسان ولكنه يأتي للانبياء حسب متطلبات الاحوال. ان هذا يعني ان ذات المسيح شيء وان ذات الروح القدس شيء اخر. ده اصلا ثابت عند المسيحيين ان ده هماش كائن واحد يعني ما علينا. ويوضح ذلك ايضا قول انجيل مرقس 3:28-29 الحق اقول لكم ان جميع الخطايا تغفر لبني البشر والتجاديف التي يجدفونها. هو ده النص اللي انا كنت عايزه. ولكن من جدف على الروح القدس فليس له مغفرة الى الابد بل هو مستوجب دينونة ابدية. ونظير ذلك ما رأيناه في سفر الخروج ممتاز جدا من قوله لا تتمرد عليه لان اسمي فيه. لكن هو حذف الجزئية المهمة من النص. ايه يا عم ده الجزئية المهمة من النص هو اللي بيقول فين لا يصفح لأنه لا يصفح عن ذنوبكم. حذفها من النص ليه أنا مش فاهم ما علينا. طيب وبعدين وتكرر هذا القول في إنجيل متى 12:31-32 بصورة أوضح. لذلك أقول لكم كل خطية وتجديف يغفر للناس وأما التجديف على الروح فلن يغفر للناس. ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم. لا هي مفروض لن هو اللي غلطان. لن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الآتي. لم ده معناه إيه إنه ممكن فيما بعد في المستقبل ده نفي حال. لكن الواضح من ساق النص المقصود نفي. هو غلطان يا أخي يعني لن هي لن لا يبقى ده عندنا هي وهو اللي غلطان. لا انت مش واخد بالك وريني هنا عنده فلن. انا بتكلم هنا اهو. واما من قال على الروح القدس فلم هنا دي غلط. طيب يعني هو هنا في الاول كاتب فلن فلم يغفر له لا في هذا العالم هي المفروض فلن يغفر له. طيب كل هذا يؤكد أن ذات المسيح شيء وأن الروح القدس شيء آخر. ده أصلا ثابت عند المسيحيين. أنا مش عارف ليه كل وجع القلب ده. يعني تمايز الأقانيم وأن هم أشخاص مختلفة مش شخص واحد ده ثابت عند المسيحيين. واللي قال بأن الأقانيم نفس ذات الشخص ده سابيليوس وتم حرم بدعته بشكل رسمي في أي مجمع قسطنطينية الأول 381 ميلادية. فده ثابت ده ثابت عند المسيحيين. لكن المفيد ان انت تثبت ان الملاك اللي جه لموسى عليه السلام بالوحي في الخروج بحسب النص هو اللي بيتقال عنه الروح القدس في نصوص العهد الجديد. ليه ايه ايوه ثلاثة. احنا هنقف عند معجزات المسيح رغم ان احنا اتكلمنا عنها قبل كده ما علينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.